أيها الإخوة، هذا هو الشريط 26 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام. والثاني يقول صلى بنا اليوم لكن ما أوتر وموت، لكن يرى القنوت هو الوتر. سبق الكلام على الحديث هذا وبيان باقي من فوائد هذا الحديث أنه لا يذل من والاه الله عز وجل، لا يذل في الدنيا ولا في الآخرة، لا يذل أمام نفسه ولا أمام غيره، فإنه يغلب نفسه الأمارة بالسوء ويفعل ما به رضا الله عز وجل. ولا يرجع على هذا ما يقع بعض الأحيان من ذل أولياء الله عز وجل، لأن هذا الذل شيء طارئ عاقبته العزة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران حين بين الفوائد العظيمة في غزوة أحد التي انهزم فيها المسلمون، منها أن الله قال ويتخذ منكم شهداء، وهذه غنيمة غنيمة جدا، ومنها أنه من أجل أن يمحق الكافرين، ومعنى ذلك أن الكافر إذا انتصر ازداد طمعا فقاتل، فإذا قاتل صارت الهزيمة عليه هو. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله على قصة أحد فوائد عظيمة فقهية وعقدية، من أحب أن يراجعه فليفعل فإنه مفيد. فصار هذا الأمر أمرا طارئا لكن عواقبه نعم العز نعم تبارك ربنا وتعالي. تبارك هذه اسم فعل يوصف الله به عز وجل، ومعنى تباركه أنه متعال وأنه ذو بر وإحسان، فكل ما في الكون من بركة فهو من آثار تباركه تبارك وتعالى. فإن قال قائل هل هذه الكلمة أو هذا الفعل مختص بالله بمعنى أنه لا يجوز أن تقول لشخص تباركت؟ فالجواب إن كان مطلقا فلا يجوز، وإن قيده بأن قال تباركت علينا أي أصابتنا بركة بحضورك فهذا لا بأس به، بشرط أن تكون هذه البركة محسوسة معلومة، مثل أن يكون مجلسه أي مجلس هذا الذي قدم إلى البيت مجلس علم ودعوة وإرشاد، وبعض الناس يكون فيه بركة، كما قال أسيد بن حضير لما أنزل الله آية التيمم بسبب انحباس الناس في طلب عقد عائشة رضي الله عنها، أنزل الله آية التيمم، وآية التيمم فيها فرج وتيسير، قال ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر. أما إن قصد التبارك الشخصي الجسدي فهذا لا يجوز إلا لواحد من الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعاليت من العلو، والتاء هذه تدل على المبالغة، أي ترفعت عن كل نقص، وترفعت أيضا فوق كل شيء. فالتعالي هنا يشمل التعالي المعنوية والتعالي الذاتي. ثم قال الله خمسة زاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت. نعم، هذا ضد قوله لا يذل من واليه، فمن عاده الله عز وجل فلا عزة له، وهو وإن صار له عزة في وقت فالعاقبة الذل. واسمع إلى قول الله عز وجل في سورة المنافقين، قال: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعنون بالأعز هم أنفسهم، والأذل يعنون به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله عز وجل ردا عليهم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كان المتوقع أن يكون الجواب: والله هو الأعز ورسوله والمؤمنون. لكن لو كانت العبارة هكذا لصار للمنافقين عزة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعز، لكن نفى عنهم العزة مطلقا. ولله العزة وحده، لله العزة وحده ولرسوله وللمؤمنين. أفهمت؟ وهذا نظير قول الله تعالى: والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا حق ولا باطل، إن الله هو السميع العليم. طيب، هذا الذل، نعم، هذا نفي العز لمن عاد الله، هو أيضا قد يحصل العز لمن عاد الله لمصالح أخرى. ثم قال: صلى الله على النبي، صلى الله على النبي يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه زادها النساء. والصلاة على النبي يعني طلب الصلاة عليه من الله. أنت إذا قلت اللهم، إذا قلت صلى الله على نبينا محمد، فهو مثل قولك اللهم صل على محمد. وإن كان قولك صلى الله على محمد خبر خبرا، لكنه بمعنى الدعاء، فالمعنى واحد. لكن ما هي الصلاة على النبي؟ قيل إن الصلاة على النبي يعني الرحمة، فمعنى اللهم صل على محمد اللهم ارحمه. لكن هذا القول ضعيف، يضعفه قول الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعكس يقتضي المغايرة. لكن لنا أن نقول إن الصلاة أخص من الرحمة، لأنها تفيد معنى الصلة فهي أخص من الرحمة، وإن كان فيها رحمة لكن هي ليست الرحمة العامة. ونقل العلماء عن أبي العالي رحمه الله من التابعين أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا الكلام من أبي العالية يحتاج إلى نقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب قبوله، وإن لم يصح فلا يجوز أن نفسره بهذا، بأن أثناه عليه في الملأ الأعلى، لأن هذا يحتاج إلى دليل. ولكننا نقول هو رحمة أخص من الرحمة العامة، وهذا لا يضرنا. طيب، كثيرا ما يقول الناس: فلان رضي الله عنه، فلان رحمه الله، التعبير هذا صحيح ولا لا؟ نعم نعم صحيح، لأنه ليس خبرا حتى نقول إن هذا من باب الشهادة بما لا يعلم العبد، ولكنه دعاء، والدعاء يأتي بلفظ الماضي. عدل بعض الناس المتأخرين عادلوا عن كلمة رحمه الله إلى كلمة يرحمه الله، ولكنهم عدلوا وما عدلوا في الواقع، لأن يرحمه الله دعاء، وهي بمعنى رحمه الله. وإن كان المضارع يفيد الاستمرار فهي أبلغ إذا جعلناها خبرا. لذلك نرى أن يسير الناس على ما سار عليه العلماء السابقون. كل العلماء السابقين يقولون نعم رحمه الله، تغمده الله برحمته وما أشبه ذلك. ولكن مع هذا لا نحرم أن يقول الإنسان يرحمه الله، أما لو كان مخاطبا فنعم يقال يرحمه الله. وقد قالت عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن، تعني عبد الله بن عمر. وكذلك أيضا قال بعض الصحابة لصاحب له رآه ميتا يرحمك الله يا أبا فلان، مخاطبه. فالشاهد يرحم ورحم معناهما واحد، لكن اتباع ما كان عليه الناس أولا أولى. ثم قال رحمه الله: وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. كان يعلمنا دعاء، وأطلق الدعاء لم يبينه ولا نذم هذا الدعاء، وإذا جاء مطلقا فلنا أن ندعو بما شئنا. ولكن قولهم ندعو به في صلاة الصبح هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقنت في الفرائض إلا لسبب، لم يجعل القنوت في الفرائض لا في الصبح ولا غيره سنة مطلقة. وعن أبي هريرة، نأخذ الحديث ولا أسئلة؟ نعم يحيى. نعم. هل يقال انها توقيفيه يعني التي لا نتعدى ما ورد، ام لا مطلقه يعني باي لفظ يجوز ان نصلي عليه؟ اما اذا كانت في الصلاه فالاولى المحافظه على الوارد، في غير الصلاه لا باس، بشرط ان لا يؤدي ذلك الى غلو برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وشرط اخر ان لا يكون متكلفا طويلا عريضا يستعمل فيه السجع، مثل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ويأتون بكلمات ما لها معنى، يعني ما لها داعي. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والظاهر من عبد الرحمن الجمعة عنده أشياء من هذا. أي نعم، عندكم عندك أنت. يلا هم يأتون بالصيغة الجميلة يقولون المعاني، هذا الأمر فيها معاني جيدة جدا، ما تعبر معناها حتى ما تعبر أن أرسل هذه الأشياء ومعانيه وتنقلون عليها، يقولون هكذا. وحتى كما قالوا أنه هم يفضلون عمل القرآن الكريم، يقول لك من قرأ سطرا واحدا من هذه الصلاة خير له من يقرأ القرآن 6000 مرة. أعوذ بالله. وبعدين إذا اي حتى الصراط نشوفه، هو معروف الصراط الفاتح ومعروف ان كلامهم باطل، لكن اذكرنا صيغة من الصيغ. طيب اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما اغلق وخاتم لما سرغ، لا تتحقق الحق وحدي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قبره ومقداره العظيم. يفسرون هذا المعاني يقول لك أخذنا من علي بن أبي طالب. اللهم عافينا. نعم. لا السنة في دعاء الوتر، هل الأفضل أن يترك أثر؟ أن يقرأ عليه أثر أو يترك أثر؟ الظاهر من السنة أن الأفضل أن يقوله قليلا. نعم. يا شيخ حفظكم الله، بعض الناس يوم حقص في الإذاعات يقول انتقل إلى مثواه الأخير، انتقل اختاره الله، فما رأيك؟ هذه تكلمنا عليها، انتقل إلى المثواه الأخير وقلنا هذا حرام، لأن القبر ليس المثواه الأخير، المثواه الأخير إما الجنة وإما النار. وأما اختاره الله فهذه أيضا لا يجوز أن نقول، لكن نقول قضى الله عليه. ولا لا بأس بها من باب التفاؤل. نعم. ما الله في مقدار حسن، هل هذا أولى؟ بعضهم يرى أنك تبدأ بحديث الحسن، وبعضهم يقول تبدأ اللهم إنا نستعينك ونستهديك، وهذا هو المذهب وهو الذي نص عليه الإمام أحمد، تبدأ اللهم إنا نستعينك ونستهديك ثم تعيد. نعم. قلنا بأن الأولى أن يرحمه الله، وهذا أولى من قولنا يرحمه الله. الحديث هذا شيخ، يرحمه الله ولا يرحمه، لكن شاهد عليه. نعم. على أن هذه اللفظة لا تدل على شيء. نحن قلنا إحرام، لكن نقول الأولى الإبقاء على ما كان يستعملونه. وسنده. نعم. إذا كان الذي قال اللهم صل على محمد يقرأ لك، فهنا إذا قال اللهم صل على محمد قل آمين لأنك مسلم. أما إذا سمعت أحد يقرأ لنفسه في كتاب مثلا فيقول صلى الله عليه وسلم أو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا صل أنت جملة تامة. فهمت؟ يعني مثلا القارئ منكم الآن إذا قرأ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول آمين لأن نستمع له. نعم. هل هذا الدعاء الحسن مخصص بالوتر، أو أنه يجوز أن الإنسان يقول في السجود أو في أي موقف آخر؟ لا بأس أبدا، يقول في أي مكان، لكن هذا منصوص عليه. يجوز أن تقول في أي مكان اللهم اهدني فيما هديت، لا إذا قال باستمرار معناه أنه اتخذه سنة، ما يجوز. نعم. لو قدم واقع في الجملة، في جملة الدعاء. نعم نعم نعم. الظاهر المحافظة على الترتيب النبوي أولى لا شك، لكن قد لا يحفظ الإنسان هذا الإنسان هذا الشيء فيحصل المقصود. نعم أقول ليحصل المقصود وإن لم يرتب. جمعة. شيخ أحسن الله إليك، قلنا من البركة ألا يقال طعاما موجود في البيت. ألا يقال. نعم نعم نعم. شيخ أحسن الله إليك، الطعام يقال أحيانا للطبخ، هل هذا باطل في المكان؟ لا لا ما في. سليم. بعض الطائفة شيخ ما يظنون أن يظنون هذا العالي الذي قال على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما في شك، والعجب انهم يقولون علي بن ابي طالب افضل من ابي بكر ومن عمر، وعلي رضي الله عنه على منبر الكوفه وهو خليفه يعلن يقول خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر. فهمت؟ لكن هؤلاء ارادوا اغلال الناس فقط، وكما قال شيخ الاسلام رحمه الله دخلوا في دين الاسلام ليفسدوه، كما دخل بولس في دين النصارى ليفسد دين النصارى، وهذا معروف. نعم. هل محذور في قول عبارة؟ نعم. في صيغة الفعل أم في المعنى؟ فلو قلنا هل؟ في المعنى، في المعنى، في المعنى، لأن النفر الآن إذا قال تبارك لأن ما يريد أن التبارك الذي لله عز وجل. ولا يقصد بفعلهم. هذا يكثر الكلام. أي نفس؟ حتى واحد هم طيبون. ها؟ فقد يأتي واحد يقبل عليهم ويقول ما يحبونه ولا يحبون الخير، يقول تبارك علينا مجاملة. من هذه الألفاظ هذه مجاملة، والعوام إذا كانوا ماشيين على معنى مضطرد للكلمة ما ينهون عنها إلا إذا ورد نهي عنها بذاته. هذا الكلام ما في نهي بذاته؟ لا ما في نهي بذاته، لا أعلم. نعم. هذه المجالس معروفة، كفارة المجالس معروفة. أي نعم، هذا جاف به العالم، لكن لا ينبغي أن يتخذ الإنسان عادة أنه يختم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يوجد في كتابات الوثائق لا تجد كتابة إلا وجدت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتخاذها سنة بدون دليل لا، ما يسلم. نعم. معلوم ما فيش ما ورد السنة هو الذي يعمل به. نعم جلال. شيخ بعض العوام تحمل على ظاهرها. نعم على ما يريدون. نعم بعض العوام عندما يصيب شيء مصيبة أو شيء هكذا مثلا يستغيث بأبيه وقد يكون أبوه ميزا يقول آه يا أبوي مثلا أو يا أمي أو أهلك أو شيء مثل هذا وكثير هذا الشيء. فهل هذه نقول هذه قلنا ما لم يكن النهي عنه الاستغاثة من ليس بحاضر من المخلوقين محرم. ولو لم يكن ميتا اي ولو كان غير ميت لو كان في البيت وهذا في السوق مثل حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم مثل حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل حلف النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم عدل هذه من المبالغة هذا من المبالغة ولا أعلم أنه ورد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصيغة إنما ورد تسبيح الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وامتداد كلماته. أما الصلاة عن النبي فلا أعلم هو ورد. ولاحظوا يا جماعة تابعوا ما جاءت في السنة اتبعوا ما جاءت في السنة لا تخرجوا عنها فهي الخير والبركة. نعم عبد الحميد بعض الناس يتواعدون للقيام. نعم. هل التواعد هذا دائم؟ وهل مثلا إذا اجتمعوا للقيام الليل هل يجوز لهم الدعاء كل يوم؟ أما اتخاذ هذا راتبك كل ليلة فأرى أنه من البدع. مرة في الأسبوع أو يختارون يوم في الأسبوع هذا من البدع. لكن لو أنهم مثلا أووا إلى مكان وقال بعضهم لبعض من قام منا الأول يوقظ آخرين. هذا لا بأس. وكذلك لو صلى جماعة عارضة لا بأس. لا بأس يقولون حتى لو كانوا فرادا. لا أي أقول لو كانوا فرادا. لو كانوا فرادا يجوز القنوت. ما هم النوم. نعم. نعم. إيه؟ من باب الرجع. إيه نعم. يجوز. يجوز ولا بأس. ومن طلبة العلم. حتى طالب الآن أحب بالرحمة. لا طلبة العلم يتخصصون هذا الكلام أو إذا قالوا العلم يعلنوا بهذا. لا حتى طلبة العلم إذا قالوا لا يريدون الخبر يريدون الرجع. طالب العلم أنكر ولو أنكر ما له وصف. وماذا علماؤنا يقول قال المفهوم أوصى المفهوم بكذا المغفور له وما أشبه. يجب أن نعلم الفرق بين الخبر المحض وبين الدعاء أو الرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة عندنا. أو عدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه فخرجه ثلاثة وهو أقوى من حديث وائل. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهد من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. لا يبرك كما يبرك البعير يعني لا يضع يديه قبل ركبتيه لأن البعير إذا برك قدم يديه قبل ركبتيه كما هو مشاهد. ثم قال وليضع يديه قبل ركبتين. اللام لام الأمر. والمراد باليدين هنا الكفان لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف كما في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والمراد الأكف. وقال عز وجل في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والمراد الكفان فقط. فيكون قوله وليضع يديه يعني كفيه قبل ركبتيه، فينحني قبل أن يصل إلى الأرض. هذا متن الحديث، ولكن نعم فيؤخذ منه أنه يشرع للمرء إذا أراد السجود أن يقدم يديه ثم ركبتيه، لئلا يتشبه بالبعير لو قدم الركبتين، لأن البعير يبرك إذا برك يبرك على ركبتين كما هو مشاهد. ومن فوائده أيضا التفصيل بعد الإجمال، حيث قال فلا يبرك كما يبرك البعير، ثم قال وليضع. وهذا من حسن التعليم أن الإنسان يجمل ثم يفصل، لأنه إذا ورد النص مجملا تطلعت النفس إلى معرفته، فإذا جاء التفصيل صار واردا على محل قابل بل متطلع له. ولكن عند التأمل يتبين أن الحديث متناقض، لأن قوله فلا يبرك كما يبرك البعير ثم قال وليضع يديه متناقضان، لأن المعروف أن البعير إذا أراد أن يبرك يضع يديه أولا ثم يبرك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إن الحديث منقلب، آخر الحديث منقلب على الراوي، والراوي بشر يخطئ ويصيب، وأن صواب العبارة الأخيرة وليضع ركبتيه قبل يديه، وما قاله رحمه الله متجه. قال بعض الذين يؤيدون أن يضع اليدين قبل الركبتين، قالوا إن ركبتي البعير في يدي، وجواب على هذا أن نقول صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل وليضع، نعم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، يعني لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال كما يبرك. والتشبيه هنا للهيئة والكيفية وليس للعضو المسجود عليه. وإذا فسرنا الحديث بذلك صار غير متناقض، وصار أوله وآخره سواء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينهى الإنسان أن يتشبه بالبهائم في صلاته، لأن الإنسان منهي عن التشبه بالبهائم حتى في غير الصلاة، فكيف بالصلاة؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش السبع، ونهى أن ينقل الإنسان صلاته نقل الغراب، ونهى أن يرجع الإنسان في هبته ومثله بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ووصف الرجل الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة أنه كمثل الحمار وهل مجرد، مما يدل على أن الإنسان لا يتشبه بالحيوان، لأن الله تعالى قد كرمه وفضله على الحيوان فلا يعد نفسه إلى أسفل وأوضع. فإن قال قائل أرأيتم لو كان الإنسان لا يستطيع أن يسجد على ركبتين، إما نعم لا يستطيع أن يقدم ركبتين، إما لألم أو كبر أو ضعف أو مرض أو ما أشبه هذا، فهل يقدم اليدين؟ فالجواب نعم يقدم اليدين، لأن ذلك هو الممكن في حقه. وقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما حديث وائل بن حجر الذي قال المؤلف إنه إن الحديث الذي قبله أقوى منه، يعني حديث أبي هريرة يقول كان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه كيف؟ قبل يديه، قبل يديه أخرجه الأربعة. لماذا كان أقوى؟ قال لأن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنه صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. وهذا الاستدلال ما لا نحتاج إليه، لأن الحديث الأول حديث أبي هريرة يطابق الثاني على حسب التأويل الذي شرحناه، وحينئذ لا نحتاج إلى ترجيح. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم، وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار إلى إيش؟ وأشار التي تلي الإبهام. هذا الحديث فيه بيان وضع اليدين في التشهد. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى على الركبة من غير إلقام لها، يضع وضعا. أما اليمنى فيقول واليمنى على اليمنى، يعني على ركبة اليمنى على طرفها. وعقد 53، هذا اصطلاح عند العرب، بدل ما يقول 53 يعقد بأصابعه كذا أو كذا، ما أتقنته، لكن المعنى معروف عندنا، هو أن يقبض أصابعه كلها حتى الإبهام يضمها إلى الثلاثة ويبقي السبابة قائمة ويشير بها كما جاء في الحديث. قال وأشار بأصبع السبابة، ولكن متى يشير؟ هل يبقى مشيرا دائما أو يشير بالتحريك إذا دعا؟ هذا الثاني هو المراد، هي تبقى مشيرا بها، يعني لأنه إذا ضم الثلاث الأربعة هكذا بقيت كأنه يشير قائم هكذا. وهذه إحدى الصفات، بل إحدى الصفتين. الصفة الثانية أنه يحلق الإبهام مع الوسطى، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أي يجعلهما حلقة ويبقي السبابة قائمة. وإذا دعا حركها إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية وضع اليدين على الوصف المذكور في التشهد، ولكن لو وضعهما على غير هذا الصفة، لو وضع اليدين كلتيهما مبسوطتين، هل يجزئ أو لا؟ يجزئ، لأن هذا على سبيل الأفضلية فقط. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه لا يفعل هذا في الجلوس بين السجدتين، لأنه قال إذا قعد في التشهد. وأما الجلوس بين السجدتين فظاهر النص أنه لا يفعل، ولكن أجاب عن هذا من وجهين، لأن نرى أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين. والجواب عن هذا أن يقال إن ذكر الخاص، إن ذكر بعض أفراد العام بحكم يناسب العام، يعني لا يخالفون، لا يعد تخصيصا، كما نص على ذلك أهل الأصول، ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أرواء البيان، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام لا يعد تخصيصا. ومثال ذلك لو قلت لك أكرم الطلبة، ثم قلت أكرم عبد الله وهو منهم، هل يعد هذا تخصيصا؟ نعم، لا يعد. أنا خصصت أكرم عبد الله. نقول هذا ذكر بعض أفراد الآن بحكم يطابق العام، فيكون ذكره بالتخصيص من باب العناية به. طيب، ولو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم عبد الله وهو منهم، يكون تخصيصا أو لا؟ ليش؟ لأن الحكم هذا مخالف للعموم. فنقول إن قول ابن عمر رضي الله عنهما إذا قعد في التشهد هذا خاص، لكن له رواية أخرى إذا قعد في الصلاة، إذا قعد في الصلاة، وإذا وهذه عامة، فيكون ذكر التشهد من باب ذكر أفراد العام بحكم لا يخالفه. ثم إنه قد روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند عن وائل بن حجر نصا صريحا في الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليد اليمنى بين السجدتين كما وصف في التشهد، وهذا هذه الرواية صحح إسنادها بعضهم وجوده بعضهم. وعلى هذا تكون مؤيدة للقول بالعموم. قال بعض العلماء معلا رواية الإمام أحمد إنها شاذة، لأن أكثر الرواة لم نذكرها، وإني أتعجب من هذا الكلام، لأن الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. وهنا لم يرد عن الثقات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبسط يده اليمنى على فخذ اليمنى، ما ورد. لو ورد لقلنا هذه شاذة، وما دام لم يرد فإننا نقول لمن قال إن اليد اليمنى توضع على الفخذ مبسوطة كاليسرى، نقول عليك الدليل. لم يرد في أي نص مما اطلعت عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس بين السجدتين يضع يده اليمنى مبسوطة، وهذا واضح. وكنت أرى فيما سبق أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بين السجدتين وتقول بالتشهد مضمومة الأول والثاني، وأقول إن من حكمة الشارع أنه جعل لكل جلسة خصيصة، فالجلسة في التشهد الأخير لها خصيصة، ما هي؟ التوقف. الجلسة في التشهد الأول لها خصيصة عن جلسة ما بين السجدتين، وهي ضم الأصابع. والجلسة التي بين السجدتين تكون اليد مبسوطة، ليكون كل جلسة لها مزية. وهذا قياس نظري، لكن لما رأيت صاحب زاد المعاد ابن القيم رحمه الله ذكر أنه يضع اليد اليمنى بين السجدتين كما يضعهما في التشهد، واستدل بحديث وائل بن حجر الذي ذكرته في المسند، قلنا النص مقدم على القياس، وموقفنا أن نتبع ما جاءت في السنة. نعم. قال الناس قالوا أن طرف الصبابة من جهة الوجه، هذا صحيح؟ كيف؟ طرف الصبابة من جهة الوجه. الوجه؟ إيه؟ أو القبلة؟ وجه. الوجه؟ إيه كذا. يعني سيدة؟ كذا. طرف. يعني يمين اليد الكف؟ طرف هذا؟ طرف الصبابة؟ نعم، تعال نعم عشان نشوف بعض الله. بدل ما هكذا بدل ما كذا ثم هكذا. يقصد هذا الشيء. يعني يرجع اليد هنا؟ إيه نعم. يرجع فيه الأفضل هكذا. نعم. هذا يرجع. إيه يعني هنا يرجع للكف سيدة ما الأصل الكف على الطبيعة. وبعض الناس نشوف يعني يرون يبقى هكذا هكذا دائما الأسباب المرفوعة دائما، لكن ما افترحنا. فأقرب شيء عندي أنه يقبل القنصر والبنصر والوسطى والإبهام كل الأربع، ويبقي السبابة مفتوحة ويحرقها إلى العلو في حال الدعاء. هذا أقرب ما اطمأنت إليه نفسي وأنا أصلي هكذا. نعم. بقي الوجه الثاني وهو ماذا؟ إيش؟ ماذا كان أقول؟ الوجه الثاني في إيش؟ في الجواب على أن ظاهر الحديث يدل على أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بنفسها. لا لا ذكرناه. إن ما في دليل على أن اليد تكون مبسوطة ليس لكي. نعم. الشيخ الله يجزاكم. إذا قلنا أن تحريك الإصبع يكون عند الدعاء، إذا التشهد الأول ما في تحريك أنا تدعو النبي عليه الصلاة والسلام السلام. اللهم صل على محمد. لا اللهم صل السلام عليك أيها النبي. وكذلك لنفسك وللعباد الصالحين. هذا دعاء. عبد الحبيب. صلى الله عليك. بالنسبة في رواية كلام الإمام أحمد أنه كان يشير بالسبابة شديدا. نعم. هل الكلام هذا يدل على أن الأصبع يعني يكون دائما مشار به حيث لا ينزل النزول؟ ورفعهم بعض العلماء هكذا ولكن إذا قلنا أن يشير عند الدعاء يشير شديدا. لكن أقول قال بعض العلماء هكذا كما قلت أن تبقى هكذا، يعني التحريك يكون خفيف بحيث لا ينزل، هذا كلام بحيث لا مثلا يكون تحريك لكن تحريك خفيف. لا يوم لا تحريك، يعني قول الإمام أحمد يريد بغير تحريك. اللي فهمه هذا يقول بغير تحريك. إيه. لا وبعض الناس أعلمهم سبحان الله يعني يعني كذا نعم هذه حركة حركة كثيرة مش إلى المصلي ولا من إلى جانبي. نعم. هل الإشارة بالسبابة هو خاص بالدعاء أم يدخل فيها القول أشهد أن لا إله إلا الله؟ لا، قال بعض الأخوان أن تحريك عند التشهد ضعيف، تحريك عند الدعاء فقط. سؤالك عن المسألة، هل يدخل فيه دعاء العبادة؟ لا دعاء المسألة. الفرق المسألة، سؤال المسألة. نعم. الله أعلم، ما يكون هذا المسألة بوحده؟ رواية مسلم هنا وأشار بالإصبع. نعم. فما وجاء في أحاديث أخرى نعم عند الدعاء ما يكون من التنوع. والله ما أرى هذا، ما أرى هذا، ولكن من رأى فالمسألة محتملة. نعم. ما أظن أن تقول من الحديث الذي ورد في رفع السباب يستمتين وحديث مثال. نعم أجل. نعم أرى أنت سارح ما سرحت لما كنت تتكلم على هذا؟ أما سمعتموه؟ أجل إذا أنت ساخ ارجع للأشياء. نعم. بعض العلماء من نعم يشدد في مثل التحريك نصف بين السجد البيت. نعم. ويقول إنها بدعة. يعني كذا؟ لا تحريك الإشارة في نصف بين السجد البيت ويقول إنها مبسوطة، لأن يعني هذا هو الأصل في وضع اليدين. نعم. ولم يذكرها إلا ابن القيم رحمه الله تعالى. وسجد كما فضلتم حديث لا نحن. ما قلت لكم الشاذ ما خالف غيره، ولا يوجد أي حديث بأنها مبسوطة اليد اليمنى. نعم لو في حديث قلنا هذا الشاذ. الشيخ بارك الله فيكم، يقول على قولك أخذ إذا قد شذوذ هذا الحديث ثم أنه يقول يعتقد لأن ليس من السلف ما ذكر عن هذا إلا ما خالف. لا. سبحان الله. الحين ابن حجر يروي عن الرسول، وائل بن حجر يروي عن الرسول، هو رواه عن الرسول. لكن يقول ما عن الرسول؟ الأصل معمول بها. لو أننا قيدنا كل نص لفظي بالاطلاع على العمل به، على العمل به، طاعت نصف الشريعة. الله. وقد ووضع يعني كل منقوع منقوع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما هو أي حجة، والحديث إما جيد أو صحيح. وإذا كان منقوع الحمد لله. رواه مسلم في بعض الألفاظ حديث ابن عمر إذا قعد في الصلاة أطلق، فهو مسلم. يقول هذا من ذكر الأحلام وذكر مخصص، لا يمكن مخصص. إذا كان أعرف الآن أنه إذا ذكر بعض الأفراد العام بحكم مطابق للحكم العام فإنه لا يقتضي التصريح. وهذا نصف على الناس في أصول الفقه فلا سبحان الله. يعني النقاش أما مثلا العجيب أني قرأت عن بعض الناس قال إن ابن القيم نسبه إلى وائل بن حجر للخروج من عهدته. سبحان الله العظيم، كيف يقول هذا عاقل فضلا عن عالم؟ اللي ينسب للصحابي قال خرج من عهدته، والصحابي نسبه للرسول. أما لو كان هذا قول صحابي لا بأس يمكن، لكن ناسبه للرسول فهو حجة، ما يحتاج أن نقول لخروج من عهدته. لكن عند المناظرات أو المجادلات أو إلى اختار أحد مثلا يقول بعض الناس تعرف الضيق أو ضيق المجادلة يجعله يقول ما لا يقوله لو تعقل. ولا كيف نقول وائل بن حجر نسب الرسول هذا الفعل؟ نقول أن يقول قاله ابن حجر قاله وائل بن حجر أضع نسبه إليه ليخرج من عودته؟ هو صالح، وهذه واضح. نعم شيخ، هل يكون في الدعاء خارج الصلاة؟ لا لا نعلمه. نعم ما ورد أن بعض خلفاء المسلمين في عهد التابعين خطب في يوم الجمعة فقال أحد فكان يرفع يديه الدعاء، فقال أحد الصحابة فتح الله هاتين اليدين فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الخطبة كما يزيد على رفع اليد. نعم هذا الدعاء في الخطبة، الدعاء في الخطبة ما ترفع يديك إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء، والباقي تشير بالأصبع. لكن هل هذا في كل دعاء؟ ما بلغني هذا. شيخ واحد فيكم أسأل علي تقرير قائل أن ظاهر الحديث إن لم يأخذ به أو لم يقل به ظاهر السلف مثلا أن يقول بأن الأمر الفلاني في الحديث الفلاني لا يدل على الوجود، مثل ما قلنا مثلا في مسألة الأخذ والإعطاء لا يجب باليمين لأنه لا نعلم في ذلك قائلا بوجود فيكون على السحبة، مع قاعدة أن الحديث متى جاء أخذنا به ولا نتطلب ذلك في ذلك عام السلف. إنه فرق عظيم، كيف يرد منك هذا السؤال؟ كيف يرد منك هذا السؤال؟ الفرق العظيم من النهي هل للتحريم أو للكراهة؟ نصل منه فيه، لكن هذا عمل هل عمل به أم لم يعمل به؟ لا تسأل إلا أن تتحقق التعارض. ظاهر الحديث لأنه يرفع يدي إصبعه بين السجدتين. نعم. ما حديث حق وائل بن حجر؟ صريح مو واحد. طيب اختلف عن رسول الله لما لم يقول بهذا نقص في كلامه، هل يدل على ان ظاهر الحديث انه مؤول باي شيء اخر؟ بس من قال ان السلف ما يقولون؟ من قال؟ لا يحتاج اذا ثبت الشيء بالسنه الفعليه والقوليه لا يحتاج نقل، والا لقلنا كل شيء ما نعلم انه عمل به فلا ناخذ به. هذا صعب، هذا صعب، يبطل سنن كثيره. فرق بين القول وبين التطبيق. تأملوا وأنا أتأمل إن شاء الله. ما فيها واو يعني على كل حال تأملوها. نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يجوز للإنسان عند السجود أن يقدم يديه؟ نعم نعم. الأفضل أن يجمل كيف؟ السؤال هل يجوز أن يقدم يديه عند السجود؟ يجوز. كيف النهي؟ كيف نصرفه؟ النهي لا يبكي ما يبكي البعيد. إيش؟ لكن النهي ما تكلمنا عن قلب أو استقامة. نعم عبد الله، يعني إن احتاج إليه فلا بأس وإلا فظاهر الحديث التحريم، لأنه نهى أن يفعل الإنسان في سجوده كبروك البعيد، ونحن منهجون عن التشبه بالحيوان، ولم يرد تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم. طيب، أين تكون اليدان في حال القيام؟ علي، نعم، على الصدر. اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى؟ اليمنى على اليسرى. اليمنى على اليسرى. طيب، وهل تكون اليمنى على اليسرى يعني على الكف والرسغ، أو تكون على المرفق كذا؟ الأول. طيب. بعد الركوع؟ بعد الركوع كذلك. كذلك. كحالها قبل القيام. أين تكون اليدان يا يحيى؟ أين تكون اليدان عند السجود؟ نعم. على الأرض. طيب، وأين تكون اليدان عند الجلوس؟ اليمنى على الركبة اليمنى، واليسرى على الركبة اليسرى. ويجوز أن تكون على الفخذ، صفتان، أن تكون على الفخذ. ناخذ الدرس الجديد الآن. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخر. هذا الحديث روي عن عبد الله بن مسعود على وجهين: الوجه الأول ما كتبه المؤلف، والثاني قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا أبلغ، لأن قوله علمني ثم قال كفي بين كفيه يدل على عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا، يعني كأن رسول مسك كف بن مسعود وجعله بين كفيه من أجل أن ينتبه، كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني اعتنى بهذا اعتناء بالغا. أما اللفظ الثاني هذا فهو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التفت إلى أصحابه وقال: إذا تشهد أحدكم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله إلى آخر. فقول إذا صلى لم يبين في هذا اللفظ موضع هذا التشهد، لكن في ألفاظ أخرى بين أنه في التشهد، أنه يقول هذا في التشهد. وقوله فليقل اللام للأمر وتسكن بعد الفاء كما هي القاعدة. التحيات لله، ال هنا للاستغراق، أي جميع التحيات لله. والتحيات جمع تحية، وهي الإكرام والتعظيم وما أشبه ذلك. وقوله لله، اللام هنا لها معنيان: المعنى الأول الاختصاص، والمعنى الثاني الاستحقاق. أما الاختصاص فلا أحد يقال له التحيات على العموم، وأما الاستحقاق فلأن الله تبارك وتعالى أحق من يحيى. فاللام هنا دالة على معنيين: الاختصاص والاستحقاق. والله تبارك وتعالى اسم رب العالمين جل وعلا. والصلوات، الواو حرف عطف، عطف جملة على جملة، وليس عطف مفرد على مفرد، لأن الجملة الأولى تمت في قول التحيات لله. وعلى هذا نعرف الصلوات والطيبات على أنها مبتدع والخبر محذوف، أي والصلوات لله والطيبات لله. ولا يصح أن نقول إنها معطوفة على التحيات، لأن هذه الجملة التحيات لله استكملت أركانها. الصلوات، ما المراد بالصلوات؟ هل المراد بالصلوات الدعوات، يعني أنه عز وجل هو أحق من يدعى، أو المراد بالصلوات الصلاة العبادة المعروفة؟ من حيث اللغة يحتمل المعنيين، لكن من حيث الدلالة الشرعية لا يحتمل إلا المعنى الثاني، وهي العبادة المعروفة. ويؤيد ذلك أمران: الأمر الأول أن معنى الصلاة في اللغة نقل إلى معنى شرعي فصار له حقيقة شرعية وهي العبادة بالمعروف. ويؤيد ذلك أمران. الأمر الأول أن معنى الصلاة في اللغة نقل إلى معنى شرعي فصار له حقيقة شرعية وهي العبادة بالمعروف، فيجب أن تحمل أو أن نعم أن تحمل الصلاة على المعنى الشرعي لأنها نقلت. الوجه الثاني أو الأمر الثاني أن هذا التشهد في الصلاة فكان من المناسب ذكر الصلاة على وجه الخصوص، وهذا المرجح الثاني خاص بهذه المسألة. أما الأول فهو عام، كلما دار الأمر بين المعنى اللغوي والشرعي في لسان الشارع حمل على إيش؟ على معنى الشرع، إلا أن يفسر من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهنا نأخذ بما فسره مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، هذه معناه الدعاء وليس معناها العبادة المعروف. لدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. والطيبات، الطيب ضد الخبيث، وضد ما ليس بطيب ولا خبيث. فما هي الطيبات؟ الطيبات تشمل أشياء. أولا الطيبات من الأوصاف كلها لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثانيا الطيبات من الأفعال، فكل أفعال الله طيبة، حتى الأفعال التي يكون بها ضرر على قوم هي في الحقيقة طيبة لما تتضمنه من الحكمة. المعنى الثالث للطيبات الطيبات من الأعمال، فلله الطيبات من الأعمال، وأما الخبائث فلا يقبلها الله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إيش إلا طيبا، وأما الخبيث فلا يقبله. فصار للطيبات ثلاثة معاني. ثم قال: السلام عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه هل هو السلام الذي هو التحية المعروفة بين الناس؟ الجواب لا. ولذلك لا يجهر الصحابة بهذا حتى يرد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان هو السلام بخطاب المعروف لأبطل الصلاة، لكنه دعاء، دعاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسلامة. فإن قال قائل: إذا كان دعاء فما فائدة الخطاب السلام عليك أيها النبي؟ لأنه إذا كان دعاء فالدعاء للغائب. فالجواب أن هذا يدل على قوة استحضار الداعي، كأنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمامه يخاطبه. ولذلك نقول إن هذا الدعاء بهذا اللفظ ساق إلى يوم القيامة كما سيأتي بالفوائد. وقول أيها النبي، أي منادى حذفت منه ياء النداء، والأصل يا أيها النبي، والنبي يقال النبي ويقال النبي وهو الأكثر. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.